خمسة النهاردة ورد من المستمعة نوال زكي مسعود المقيمة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة المالية. بتقول فيها: أنا جاي أحكي لكم حدوتة، لكن ما هياش زي حواديت قبل النوم، إنما حدوتة تحرق الدم. باختصار يا حضرات، أنا رحت في يوم أسحب مبلغ من مكنة الATM علشان أشتري حبة حاجات كده كنت محتاجاها. حطيت الكارت في المكنة واستنيت حوالي 5 دقايق لحد ما المكنة تعطفت وردت علي وقالت بليز ويت، وسمعت صوت المكنة وهي بتعد الفلوس. قلت خلاص هانت، وبعدين اسم الله عليها قالت اسحب الكارت وانتظر الفلوس. سحبت الكارت واستنيت الفلوس، لكن الفلوس ما طلعتش والمكنة سكتت. دخلت على الرصيد لقيت المبلغ اتسحب بالفعل، بس أنا ما خدتوش. طب راح فين؟ هو ده السؤال اللي أنا سألته لنفسي وسألته للبيل موظف المحترم بتاع خدمة العملاء في البنك. هيروح فين يا مدام؟ يعني هتكون المكنة مثلا طمعت في الفلوس وخدتها لنفسها؟ يا فندم أنا اللي محتاجة إجابة من حضرتك، الفلوس بتاعتي راحت فين؟ موجودة يا مدام، موجودة إن شاء الله، بس هي المكنة هنجت شوية وبدل ما تطلع لحضرتك الفلوس رجعتهم تاني. ده الموضوع باختصار يعني. حضرتك بقى هتكتبي طلب بالكلام ده، وفي خلال 3 أيام عمل هتتحل المشكلة. هاتلي سندوتش كفتة 40 لو سمحت. 3 أيام بقوا أسبوع يا حضرات، ورحت سألت البيه المحترم اللي أول ما شافني قال لي أيوة أنا فاكر حضرتك، طبعا حضرتك اللي المكنة رفضت تطلع لك الفلوس، صح؟ مظبوط يا فندم، ويا رب تكونوا حلتوا المشكلة. شوفي والله احنا بنحاول نتفاوض مع المكنة، قصدي يعني بنحاول نراجع المكنة ونشوف المبلغ ده راح فين. ان شاء الله فلوسك هترجع لك بألف سلامة ان شاء الله. ادينا بس اسبوع كمان ولا حاجة وان شاء الله من غير مقاطعة كده محلولة يا مدام. فين الشاب اللي عندها يا ابراهيم؟ وعدى الاسبوع يا حضرات، ورجعت للبيه المحترم علشان اشوف المشكلة حصل فيها ايه. قال لي حضرته: لسه يا مدام، لسه والله المكنة لسه بتتراجع، يعني اصلها موديل قديم شوية ومتعبة قوي، وبيني وبينك هي محتاجة صيانة. هو ده بيت القصيد يا حضرات، مكن الATM محتاج صيانة دورية، وده ما بيحصلش. ومشكلة زي اللي حصلت معايا دي وارد انها تحصل مع حد ظروفه المادية صعبة وما حلتوش غير المبلغ اللي كان حيسحبه ده، وحيعمل بالمبلغ عملية جراحية او حيجيب علاج لحد مريض. كان حيتصرف ازاي ويعمل ايه يا حضرات؟ المشكلة محتاجة نظرة وحل. يا ترى حلق لها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.